بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني بعد الستين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني والستون. عن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. كمل. الأصل في جميع الأطعمة الحل. هذه قاعدة، كل شيء حلال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كل شيء حلال، أكله شرابه استعماله، إلا ما حرم الله ورسوله، وذلك لأن المباح كثير. قال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يمكن يذكر الله عز وجل لعباده كل ما أباح لهم، يطول عليهم، ولكن ذكر ما حرم عليهم، إما بالعين أو بالوصف. بالعين مثل إيش؟ الخنزير. بالوصف الميتة، كل ذي مخلب، كل ذي ناب. فكل ما لم يأتي تحريمه بالكتاب والسنة فالأصل أنه يجوز أن تأكله، أن تشربه، أن تستعمله. الأصل في الأشياء الإباحة، الحل. طيب، الأصل في جميع الأطعمة الحل. نعم. فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها. وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثماني وغيرها والصيود الوحشية من طيور وغيرها. طيب، كل صيد البحر حلال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: نركب البحر ولا عندنا ماء إلا قليل، يحتاجون للشرب، سألوا عن طهارة الماء توضأ منه، فقال عن البحر: هو الطهور وماءه الحل ميتته. مع أن السؤال عن الماء، لكن زادهم من كرمه عليه الصلاة والسلام، زادهم علما فأجابهم عن إيش؟ عن طهارة الماء، فقال: هو الطهور وماءه، وزادهم لأن مركب البحر يحتاجون إلى أكل، فقال: الحل ميتته. فصيد البحر ما يحتاج أن تذكي ذكاة شرعية، تمسك سمكة سمكة تقول بسم الله الله أكبر، كما لو أنه أخرج من الماء ومات أيضا تأكله من غير أن تذكيه، كما لو أنك وجدت سمكة ميتة في البحر لك أن تأكلها. فحل الله عز وجل ميتة البحر وصيد البحر، كله حلال ما لم يكن مستخبث، يعني قد يكون هناك مثل حيات أو حيوانات سامة في البحر لا يجوز أكلها لأنها خبيثة، لأن الله حرم الخبائث. أما ما في البر فهو حلال إلا ما حرمه الله ورسوله. يقول: فأباح منها جميع الطيبات، حيوانات البر. معنى البر يعني تعيش في اليابسة، ليس بالضرورة تعيش في الصحراء، يعني كالأنعام الثمانية. ما هي الأنعام الثمانية؟ البقر، الغنم، الإبل. الغنم ما يشمل ماذا وماذا؟ الضأن والماعز. الغنم يعني الضأن والماعز، فهذه كلها حلال بحمد الله عز وجل، الذكر منها والأنثى. وكذلك أحل الله عز وجل الصيود الوحشية كالطيور، حيوانات، هذه كلها جائزة إلا ما جاء تحريمه في الحديث، في حديث الباب. نعم. وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال: إنها رجس. وأما الحمر الوحشية فإنها حلال. طيب، الحمر جمع حمار، والحمر جمع أحمر، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء. أما الحمر فما لهم عن التذكرة المعرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة عن الأسد إذا هجم عليه فرت، وقسورة قيل الصياد أو الصاعد، ولا منافات، الحمر تنفر من الصاعد وتنفر من الأسد، هذا اصطادها هذا اصطادها. المقصود أن الحمر بضم الميم جمع حمار، أما الحمر جمع أحمر، فالذي حرم هو الحمر الأهلية اللي تعيش إيش بين الأهل، قال أهلية وقال إنسية، وهذا يعني ماذا؟ أن الحمر الوحشية يجوز أكله وهي صيد، لكن لا تظن أن الحمر الوحشية لابد أن تكون إيش مخططة، لا، هي أنواع، في منها لون رمادي كامل وهي وحشية يجوز أكله أيضا، هي صيد. البغال، البغال هو ما تولد من حصان وأتان، الأب حصان والأم أتان أنثى الحمار، فيتولد منهما البغل، هذا البغل لا هو من الحصان خالص فمباح، ولا هو من الحمير خالص فمحرم. ففي هذه الحالة إذا تولد من حلال وحرام يغلب فيه جانب التحريم فيكون حراما، واضح؟ إذا تولد الحيوان من حيوان مباح وحيوان محرم فيأخذ حكم الأغلب وهو الحظر التحريم. عرفتم البغل من أين أتى؟ طيب، إذا البغل حرام طبعا، والفرس والخيل حصان يجوز أكله أم لا؟ يجوز، وقد ذبحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلوها، لكن لا تذبح بكثرة ليحتاجونها للجهاد وغيرها، ثمنها غالي، قد يكون لحم أيضا ليس بطيب، لكن من حيث الجواز يجوز أكلها. طيب، وقال إنها رجس، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال. نعم. وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما. وما طيب، هنا لما قال ذو مخلب، المخلب هذا يستعمله في الصيد، لذلك لا يشكل عليك أن تجد عند الديك في إبهامه ظفر كبير ويضرب في الناس، حتى الناس يضربهم بعد ويهاجم فيه ويقاتل الديك الأخرى، فإنه شديد الغيرة. الغيرة ولا الغيرة؟ الغيرة. ها، كذا الناس يقول يسميها الخلق، هذا يسميه غيرة، لا ما عندي غيرة، لا غيرة وليست غيرة. فيؤكل الديك ولا أو لا يؤكل؟ يؤكل، لأنه ما يصيد هو في مخلبه. أما ذوات المخالب التي يصيد فيها، هذه إيش التي لا يجوز أكلها، كالصقر والنسر والعقاب ونحوها. يقول الباشق أيضا اسم طائر، هذه كلها لا يجوز أكلها. كما تقدم معنا أن هذا الكتاب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى جوامع أنه يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلام قليل، ها المبنى كثير المعنى. فلاحظ في هذا الحديث كيف اختصر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحوم البغال، قال وكل ذي ناب من السباع، ما أخذ يسردها كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما جعلها في قاعدة عامة أن كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله، وكل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله. وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن من الأحكام ما لم يذكر في كتاب الله، فالسنة تضيف أحكاما لم يذكرها الله عز في كتابه، ولا بد المسلم حتى يستقيم دينه أن يأخذ بالكتاب والسنة، لا يكتفي بالكتاب. بل قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه كلمة جميلة ونافع مفيدة، قال لو قيل يستغنى بالسنة على القرآن، لو قيل يستغنى بالسنة على القرآن لكان أقرب إلى الصواب، لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا من قولهم ها يستغنى بالقرآن عن السنة. إيش يقولون بعض الناس؟ الأحاديث فيها ضعف وفيها كذا وأسانيد، تدشلون تركنا منها، ناخذ يكفينا القرآن. فهؤلاء يريد أن يستغنون بالقرآن عن السنة. الشيخ يقول لو قال قائل نستغني ها بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا من قولهم ها نستغني بالقرآن عن السنة. ما هو الصواب؟ إيش الاثنين؟ نأخذ بالكتاب والسنة، مش القولين. القول الأول يقولون نستغني بالقرآن عن السنة، القول الثاني نستغني بالسنة عن القرآن. يقول أقرب للصواب القول نستغني بالسنة عن القرآن، لكن لا هذا صواب ولا هذا صواب. الصواب أن نأخذ بالكتاب والسنة. بالكتاب والسنة. القرآن لا يمكن أن يستغنى الإنسان به عن السنة، لأن في أحكام ذكرت في السنة لم تذكر في القرآن. فتحريم السباع، تحريم كل ذي ناب، كل ذي مخلب من الطير، هذا لم يذكر في القرآن. لو أخذ الإنسان من القرآن لأكل هذه الحيوانات وهذه الطيور المحرمة. السنة تفصل وتبين ما في القرآن. من يجد في كتاب الله كم صلاة يجب علينا أن نصلي في اليوم والليلة؟ ها، لا يوجد. كم ركعة في خمس صلوات؟ طيب كم ركعة كل صلاة؟ لا تجدها في كتاب الله. تفاصيل كثيرة في البيع، في الشراء، في التحليل، في التحريم، في الأحكام، أين؟ في السنة. جاءت أوامر مطلقة في القرآن فقيدتها السنة. فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نقطعها من أي موضع؟ من اليد. هذه يد كاملة، من أي من أي موضع تقطع يد السارق؟ جاءت السنة أن من الرزق، وإلا القرآن قال فاقطعوا أيديهما، صح؟ كذلك بما تقطع؟ لو سرق إنسان تمرة هل تقطع يده؟ لو أخذنا بإطلاق القرآن، ها، السارق والسارقة فاقطع أيديهما، تقطع بالتمرة. لكن لا، جاءت السنة قيدت أن يكون هذا المسروق في حرز، وأن يكون ربع دينار من الذهب فصاعدا، فمثل هذا تقطع يده إذا سرق. أما واحد سرق شيئا تافيا وإن كان حراما لكن ما فيه قط، أو سرق شيئا أهمله صاحبه، ما حفظ شنطة فيها أموال حطها على الباب مشى عنها، هذا تواحد السرقة، أيضا سرق لكن ليست السرقة التي فيها القط. أحكام كثيرة وكثيرة جدا تجد السنة تبين وتشرح وتقيد وتخصص وتضيف أحكاما، بعض المحرمات، بعض المباحات بيانها، بعض التفصيلات. فكل ذاك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد من أخذ بالكتاب والسنة. ثم في الحقيقة أن الذي لا يأخذ بالسنة هو لم يأخذ بالقرآن. لماذا؟ لأن في القرآن يا شيخوان الأمر بالأخذ بالسنة. فلو كان هذا حقيقة قد أخذ بالقرآن، ففي القرآن ماذا؟ الأمر بالأخذ بالسنة، ما أخذ بالقرآن هذا. وما أجمل ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن امرأة يقال أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فبلغها أن ابن مسعود يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت ما الذي بلغني عنك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما الذي بلغك؟ قال تقول لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه. الحكم هذا في كتاب الله، في كتابه. قالت والله قرأت ما بين لوحيه، يعني من الغلاف الغلاف، من الجلدة للجلدة، ما وجدت ما تقول، ما وجدت في القرآن لعن الله نامصة والمتنمصة، وانت تقول وهو في كتابه. قال ما قرأت في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يأخذ بالسنة ويقول أنه ما أخذ بالقرآن ما صدق، لأن القرآن جاء فيه الأمر بالأخذ بالسنة. فقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل ذلك يدل على ماذا؟ على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أرسله الله عز وجل ليطاع بإذنه، يطاع بإذنه. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. أقرأ. وما نهي عن قتله كالسرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة. وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم. نعم. وما نهي عن قتله كالصرد. الصرد هذا والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. الطيور الجارحة اللي تأتي في الربيع. ما دي سابقا كانت تأتي الآن شبه انقرضت. ها؟ يعني وجدت في بعض القوامس حاطر راسمينة يشبه طيور حمامي والقفصي والقحافي. هالطيور هذه شبيه بها جدا. تعرفونها انقرضت هذه. إحنا أول ما عندنا إحنا صغار نلعب بالأجهزة والهذا والش يسمون هذا في جهاز والله ما أعرف اسمه. هابتيشن يسمونه. أول ما عندنا صيد الطيور. فأنا حافظها كلها ترى. بعد الدرس أسمح لكم شيء. هذه الطيور هي صغيرة وجارحة. بس ما عندها مخالب يعني مثل الصقر ومثل النسر. هذه هي الصرد والله تعالى أعلم. كذلك ما أمرنا بقتله فمعناه أنه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم فاسق كالغراب. والغراب هذا فيه خبث سبحان الله العظيم. والغريب في أمر بلدنا هذه الكويت ما فيها غرباء. من أندر ما يكون أنا شفته مرة بالسوق حاطه بقفص يمكن بس ما أذكر بحياتي شفت غراب بالكويت يطير. ها؟ مع أن بعض البلاد مليان غراب. الإمارات فيها غرباء كثير. إيش جاب الإمارات سبحان الله قصة عجيبة أن يوم الأيام زاد الحمام عندهم والحمام يوسخ ويطيح البيض ويتكسر. ففي واحد هندي اقترح عليهم قال هذا لو تجيبون غربان من الهند أو من بلد ثاني فإنه يأكل بيض الحمام فالحمام حينئذ إيش ينفر يروح مكان ثاني آمن حتى يضع البيض تخلصهم من الأوساخ. جابوا كم غراب نفر الحمام وهو ازداد بشكل واضح يعني بعد صلاة الفجر تعشق الغراب. وفيه ذكاء حاد وفيه خبث وفيه سرقات عجيبة. لذلك هو يسرق ويفسد البيض يعني بيض الدجاج بيض الحمام هل الناس تستفيد منه ويفسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله الغراب. هذه محرمة بما أن أمرنا بقتلها في الحل والحرم حتى فلا يجوز أكله. بعدين الغراب هذا خلي إيش تحاول تقتله أو تصيده. سبحان الله إذا قتلت منهم واحد يعملوا لك ضجة حتى بعض ممكن يهاجم. كيف انقتل واحد منهم؟ إيه شيء غريب عجيب يعني. تمر ذكر واحد إماراتي كان اعتدى على عش غراب مش عارف إيه قاعد وكنا مستوصف معه كل يوم يجون يطقون على راسي هو ماهجم ينزل السيارة تطق على راسي يروح يطق يومي مسكين لدرجة زهق من الدواء. شيء عجيب الله لا يسلط عليهم الغربان. المهم بما أننا أمرنا بقتله فلا يجوز أكله. قال فإنه محرم. وما كان خبيثا خلينا نذكر أيضا مما لا يجوز أكله قد نهينا عن قتله الضفدع. الضفدع هذا أيضا نهينا عن قتله في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الهدهد كذلك لا يجوز قتله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. فما نهينا صار قاعدة ما أمرنا بقتله ها يحرم أكله. ما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات هذا أيضا كلها محرمة. لكن الحشرات إذا كانت تبعا كما لو وجدت في بعض الثمر ديدان أو حشرات واحد يأكل تمر ويعرف أنه مدود ما يدقق مثل بعض الشبال يأكله يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن لو أن الشخص ما يجمع الديدان وحده ويأكلها لا يجوز. والقاعدة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. يعني في بعض الأشياء تابع لغيرها تجوز لكن لو وحدها لا تجوز مستقلة لا تجوز. ضرب له مثل الفقهاء قالوا كالديدان تكون في الثمر في التمر ونحوه. تأكل ديدان وحدها لا يجوز. ديدان مع الثمرة جائز. مثل ذلك أيضا ضرب له مثلا الحمل في بطن الدابة وحده لا يجوز بيعه. يعني دابة حامل كم تبيع ولدها اللي بطنها ما يجوز حتى تضعه ويذهب عن الغرض تشوفه بعينك تشتري. أما أنه هو داخل بطن الدابة ما يجوز. لكن يجوز تشتري الدابة وهي حامل وسعرها مرتفع لأنها حامل ها يجوز. والقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلاله. من رحمة الله عز وفضل علينا أن نعم الله علينا كثيرة لا سيما في هذه البلاد. الله يا أخوان تسمع بلاد أخرى ما فيها حرب ولا قصف، لكن أيضا يعانون معاناة عظيمة شديدة في الطعام والشراب والبنية التحتانية، علاج، مستوصفات، تدريب، غاز. حتى بعض الأخوة تراسل معهم بعض الأخوة في السودان، أزمة أزمة أن واحد يروح يشتري غاز. سبحان الله العظيم، وأنا منذ أن خلقني الله ما رأيت أزمة غاز في الكويت إلا اللهم لما دخل على ذاك الطاغية صارت مشكلة احتلال العراق الكويت. وحدثني أخ مهندس في البترول في الغاز نفسه هذا، يقول أرخص غاز في العالم ب700 فلس يبيعونه على الجمعيات، الجمعيات تبيع على المواطنين بكم؟ 750، لا مع التوصيل، تلفون يجيك. هذا لو ينقطع تجد حاجة الناس أوه شديدة، كيف نطبخ، كيف نأكل، كيف كيف كيف. لكن لوفرته وعدم شعورنا به ما ندري كيف الناس يعانون منه. في بعض البلاد الغاز هذا غالي أيضا، يمكن يصل قيمته 5 دنانير، هذا 750 عندنا 5 دنانير. أبدا ما يعاني أحدنا في هذه البلاد من الغاز ولا من الخبز ولا من العلاج ولا. هذه نعم يا أخوان، يجب علينا وجوبا أن نشكر الله عز وجل، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم أخوان لا تبذر، لا تبذر، لا ترى النعمة كثيرة تبذر بها أو تبذرها. فالله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول وكل واشرب ولا تسرفوا. اللقمة إذا سقطت من يدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليمطها، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمطها وليزل ما فيها من أذى وليأكلها. في حديث ولا يدعها للشيطان، فإنها بركة، قد تكون بركة في اللقمة التي سقطت هذه. احتسب يا عبد الله أنك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأنك تحافظ على النعمة، وأنك لا تدعها للشيطان. احتسب يا عبد الله، طعام الزائد والنعمة الزائدة هذه كما يقال النعمة زوالة. كثيرا النعم تأتينا من البلاد، والله أهل تلك البلاد هم محرومون منها. إيش رأيكم؟ والله الذي لا إله إلا هو، كثير من الفاكهة والحبوب والملابس أهل البلد، يعني هناك في مصانع في طبقة معينة يصدرون إلينا حتى نأكل وحتى نلبس، هم في فقراء في تلك البلد ما يأكلون ولا يلبسون. هل لأننا خير منهم؟ لا، ترى كلنا عباد الله، كلنا خلق الله، لكن هذا ابتلاء لنا وابتلاء له. أي والله كل ابتلاء كل اختبار، ما دامت روحك بين جنبيك فأنت في ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اشكروا الله وتصدقوا وحافظوا على النعمة ولا تسرفوا. في ناس يموتون جوع، في ناس يبيعون أعراضهم من أجل الطعام والشراب، وفي ناس والعياذ بالله يقول بس ناكل نشرب، حتى الحمير يأكلون ويشربون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تريدون؟ حرية، مشاركة في الحكم، ديمقراطية؟ انظر الذين زعموا أنهم يريدون مشاركة في الحكم وحرية، ماذا آلت بهم هذه الأفكار. وبعض الناس كأنما صنع شيء، وبعضهم الله سمعت قبل أيام دكتور شريعة عضو سابق يقول بعض الناس يظن أن الربيع العربي انتهى. هو في بدايته، في بدايته الأحدان، في بدايته كل هذا ما حصل، لا أحد الآن في بدايته، الله المستعان. المهم كلوا واشربوا ولا تسرق ولا تبذر تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نسأل الله عز وجل على شكر نعمته. يقول أيضا اللي طر الموضوع لما قال حيات والعقارب والفيران والحشرات، أنا في بعض البلاد، بلاد جنوب شرق آسيا، فيها ناس يتدينون بدين البوذا والهندوس ومش عارف إيش، يأكلون كل شيء، ما يتركون كلبا ولا خنزيرا ولا صرصورا ولا ديدانا، حشرات، ديدان، صراصير، بل يأكلون الأجنة من البشر عياذ بالله. شفت الصغط هذا اللي يخصر، هذا مطاعم خاصة ويكون يقوي جنسيا، وأنا قرأت المرة تقرير لهم يأكل جمجمة. الحمد لله على نعمة الإسلام، والله الحمد لله على نعمة الإسلام، كرمنا الله بالدين، كرمنا بالنعم، كرمنا بالطيبات، كرمنا بالعقل، السمع، البصر، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والعجب العجاب أن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. نحمد الله ونشكره والله. طيب قال وكذلك ما مات حتف أنفه, يعني الميتة, هذا تعريف الميتة, الميتة ما مات حتف أنفه. قسيم الميتة الذبيحة المذكاة ذكاة شرعية تقدم معنا ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه. فكل ميتة ماتت نطيحة, ماتت متردية صار مكان علو, ماتت في الغرق, ماتت من مرض, أي صورة ماتت من غير أن تذبح ذكاة شرعية ويذكر اسم الله عليها والذابح مسلم أو كتابي, أو تصاد اصطياد برمي أو بإرسال كلب معلم أو طير معلم, أو ما كان ميتة من ميتة البحر. فكل ميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد. وجاء أيضا جوازها واستثناءها من أكل الميتات في السنة, ولولا السنة لكان إيش حرمت عليكم الميتة. فكل ميتة, لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إيش جواز وإباحة ميتة البحر. قال أو ذكي ذكاة غير شرعية, كما لو كان يصعق بالكهرباء أو يضرب ضرب المطرق على رأسه أو يغرق غرق بالماء, هذا صحيح تعمد وقتلها ولكن ما ذبح ذكاة شرعية. كذلك لا يجوز أكله إيش ما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك لا يجوز أكل ذبيحة المشرك إلا الكتابي, فإنه مشرك أيضا, لكن جاء استثناء ذلك من الشرع أن تجوز, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهذا ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم, والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.